استعنت بربنا وبعونه في نظم أبيات لخيرة خلقه مفتاح سر العالمين محمد والنبي المامون من أنبائه لتكون لي يوم المآب ذخيرة عند اشتدار الهول يوم حسابه علي بها في العشر أبلغ منيته لأكون من سكان جنة خلده شرع جبرائيل سمال النين وعلى البراق سرى النبي المصطفى ورفيقه جبريل في معراجه أسرى بيحمل ربنا من مكة أكرم بي ليري من آياته فأراه في الملأ الكريم عجائبا ومواهبا ما شاء من أفضاله وشفيعنا المختار لم يأمر له مولاه رب العرش خلع نعاله في زوره أكرم بي من سيد وكفى عيدا ذاك بإسرائه أوعى إلي الله من أسراري حب الله فلنعم ما أوعى به شرع جبرائيل سمان من أوحى إلي الله من أسراري حب الله فلنعم ما أوحى به قد خصه الرحمن جل جلاله ما لم تنوا الرسل من نبحاته لا تخشى يا عبد العزيز سوى العلي فالله خشيته أحق بعبده وبسنة المختار كن متمسكا وبهديه أخلاقه وصفاته وبيستعين ومن استعان به يفوز والله إن شاء العلي بمراده صلوا على المختار أمة أحمد سيري مي دا فو خوني بو ني اكسي با في مbolo mi mepp kenn ku nek andak non jang ñet salatul fatih صلوا على المختار اي تشكر لو وخ أمة أحمد تحوي لما شئتم بعطائي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى أسرارك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تحو إذا ما شئتم بعطائه فالأنبياء في القدس صلوا خلفه أكرم به قبل العروج لربه